تفسير الآية 82 من سورة النحل، يقول تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، أي فإن استجاب الناس وأسلموا فلهم كل الخير والسعادة في الدارين، وإن تولوا أي أعطوا ظهورهم لرسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عنه وعن الإسلام وتركوه وأهملوه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصرارهم التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار، بل وقاوموا نشره وآذوا من يتبعه. فاعلم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم أنما عليك البلاغ، أي ليس عليك ولا على المسلمين إجبار غير المسلمين على الهداية لله وللإسلام أو المسلمين الذين لا يعملون بكل أخلاق الإسلام على العمل بها، ولا يجب عليك أن تجعلهم مهديين لذلك عاملين به، فهذا ليس باستطاعتك، وإنما عليك فقط البلاغ المبين، أي التبليغ والتوصيل والتذكير المبين للإسلام، أي التبليغ الواضح الذي يبين أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، وأين السعادة من التعاسة. فإن فعل المسلمون هذا، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، فقد أدوا ما عليهم من حسن دعوة غيرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. وليتحمل المكذبون إذن نتيجة تكذيبهم، لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، وليطمئنوا ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم، ولا يتأثروا بهم، بل يستمروا في دعوة غيرهم، بل ودعواتهم هم أيضا، لكن بما يناسبهم من أسلوب وتوقيت، لعلهم يستفيقون يوما ما ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، وليس عليهم أكثر من ذلك، فليس هناك إكراه على الهداية أو ضغط منهم عليهم بصورة ما، برجاء مراجعة الآية 256 من سورة البقرة عن أنه لا إكراه في الدين، كما أنهم ليسوا هم الذين سيحاسبونهم، بل الله تعالى الذي يعلم المستجيب من المخالف. وفي هذا تهديد وتحذير شديد للمخالفين لكي يستفيقوا قبل فوات الأوان. هذا وعلى الداعي لله وللإسلام مراعاة أن نتائج دعوته تختلف باختلاف ظروف كل مدعو وأحواله وبيئاته وثقافاته وعلومه وعاداته وتقاليده ونحو ذلك، فليدعوه بما يناسبه وليصبر عليه حتى يهتدي للخير لينال الجميع أعظم الأجر في الدارين. وذلك الذي سبق ذكره هو لأن الله تعالى هو وحده الذي يهدي أي يرشد من يشاء للهداية له وللإسلام، بمعنى من يشاء من الناس الهداية للطريق المستقيم، الطريق المعتدل الصحيح الصواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة من خلال إحسان استخدام عقله والاستجابة لنداء الفطرة بداخله، والتي هي مسلمة أصلا برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: سيشاء الله له حتما هدايته، وسيعاونه عليها، وسيوفقه لها، وسيسدد خطاه نحوها، ومن لم يشأ منهم لم يشأ قطعا له الله ذلك، ولم ييسر له أسبابه، ولن يكرهه أحد، فقد تبين تماما الرشد من الضلال، فمن اهتدى فله السعادة كلها في دنياه وأخراه، ومن لم يهتدي فله التعاسة كلها فيهما، فهو سبحانه عالم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر بكل شيء عن خلقه، ومن شاء منهم الهداية واختارها بكامل حرية إرادة اختيار عقله، ومن لم يشأها ولم يختارها أيضا بكامل حرية إرادة اختيار عقله.